الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخواني في هذا المجلس المتجدد مع وقفات مع أحاديث الأربعين النووية ومع الحديث 23 وهو الإسراء في الخيرات، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم رحمه الله. في الحقيقة يا أخوان، هذا الحديث حديث عظيم وفوائده كثيرة. لو أراد المسلم أن يتكلم وأن يتقصى الفوائد في هذا الحديث فهي أكثر من أن تحصى في مثل هذا المجلس الضيق يعني، لكن حسبنا أن نقف عند أهم هذه الفوائد، وإلا فوائده كثيرة جدا. من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث جاء ليقرر ويؤكد عقيدة أهل السنة والجماعة يا أخواني. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، والأحاديث كثيرة جدا على ذلك. فالذي أراد أن طبعا أن ينفي الأعمال ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان هو المرجئة، لكن عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، بل إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا بسبب الأعمال. بالطاعة يزيد الإيمان وبالعصيان ينقص ذلك الإيمان. طبعا أين نجد هذا في الحديث؟ في أول عبارة: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. الشطر هو نصف الإيمان. أهل العلم قالوا، طبعا الظاهر والله أعلم، بعض العلماء قالوا المراد بالإيمان الإيمان المعروف، وبعضهم قال المراد بها الصلاة، وكلا المعنيين يعني يراد، لكن الأقرب والله أعلم المعنى الأول يا أخوان. أحاديث كثيرة أكدت على أهمية الطهارة. الطهارة أمر في ديننا، أمر ركزت عليه الشريعة وأمرت به الشريعة يا أخواني. وعندما نقول طهارة هي الطهارة المعنوية القلبية والطهارة الحسية اللي هي طهارة الظاهر، والإسلام جاء ليؤكد على الطهارتين. وسبحان الله يا أخواني، الطهارتين الحسية والمعنوية كل منهما يؤثر في الآخر، كل منهما يؤثر في الآخر. فالطهارة الحسية هي سبب من أسباب زيادة الإيمان، والطهارة المعنوية هي التي تجعلك تواظب وتحافظ على الطهارة الحسية. ما يعني ما الذي يجعلك تهتم بالوضوء؟ ما الذي يجعلك وأنت تتوضأ؟ يعني ينبغي عليك هذا الأصل أن تستشعر أنك تؤدي عبادة لله عز وجل. وأكثر الناس يا أخواني، إلا من رحم ربك، اليوم يتوضأ أكثر المسلمين على أن الوضوء وسيلة للصلاة، ينسى في لحظة من اللحظات أن الوضوء أيضا عبادة. أنت عندما تتوضأ عليك أن تستحضر أنك في عبادة وفي طاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة تؤكد على أهمية الوضوء، فقال في مثلا في حديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لاحظ بين القضيتين، قضية الإيمان والمحافظة على الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في حديث عثمان لما توضأ أمام الصحابة كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من فوائد هذا الحديث يا أخواني فضل الحمد والتسبيح. والحمد والتسبيح سبحان الله يا أخواني في أغلب الأذكار جاءت الأذكار طبعا بالجمع بين التسبيح والتحميد، بين التسبيح والتحميد. التسبيح هو تنزيه الله عن النقائص، والتحميد هو على العكس من التسبيح، إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. فلاحظ حتى يكون الذكر كامل وحتى يكون له فائدة فلا بد أن تجمع بين الأمرين، أن تنفي النقائص عن الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أن تثبت صفات الكمال لله تبارك وتعالى، بذلك يحصل الذكر الكامل المفيد. سبحان الله، لاحظ حتى نحن في أذكارنا، في أذكار الركوع مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، لاحظ، وأيضا من أذكار الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح لما ذكر قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فلاحظ أن التسبيح في الغالب يكون مقترن بالتحميد حتى نثبت لله عز وجل. ولا يا أخواني في قضية إثبات الصفات ونفي الصفات، ترى نفي الصفات لا يعتبر كمالا بحد ذاته، لا يعتبر كمالا، يعني هذا لا يعتبر كمال، وإلا لا يعتبر، لا تعتبر الصفة كاملة إلا إذا نفيت الصفة ثم أثبتت ضدها. طبعا عندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم بالنسبة لله عز وجل، هذه صفة نفي، ننفي عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم، لكن بالمقابل أيضا ماذا نقول؟ يجب أن نثبت كمال ضد هذه الصفة. طبعا ما هو ضدها؟ هي الحياة، فنثبت كمال الحياة لله تبارك وتعالى. بذلك يا أخواني نفهم باب الأسماء والصفات، هكذا يفهم باب الأسماء والصفات. فهذا الملمح وهذه القضية طبعا أحببت أن أنوه عليها، لأنه هذا معتقد أهل السنة والجماعة. طبعا البعض، طبعا بعض العقلانيين استشكلوا هذا الأمر، ومنهم المعتزلة في قضية الميزان، لأنه الجملة الثانية قال والحمد لله تملأ الميزان. المعتزلة ومن نحى نحوهم أنكروا الميزان، والميزان هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ميزانا حقيقيا له كفتان يوم القيامة، توزن على ذلك الميزان الأعمال والأشخاص، الأعمال والأشخاص والصحف، تمام يا أخواني، هذه الأشياء كلها توزن في ذلك الميزان. جاء العقلانيون المعتزلية ومن نحى نحوهم فأنكروا هذه الصفة، قالوا لا، القضية معنوية ليست حسية، وإنما المعنى كما قال هؤلاء يعني عدل الله عز وجل، أثبتوا لله العدل ولم يثبتوا الميزان، ولم يثبتوا الميزان الحقيقي الذي طبعا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة تؤكد على الميزان، ومنها قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهذا الحديث الذي ذكرته آنفا ثقيلتان في الميزان، كلمتان ثقيلتان في الميزان، إذن هناك ميزان حقيقي. وإلا القضية أخواني التي أشكلت على أولئك الذين يسمون أنفسهم عقلانيين، الذي أشكل عليهم قال هذا كناية عن إقامة العدل، ولا يوجد ميزان حقيقي حسي له كفتان. الإشكال قالوا كيف العمل معنوي، فكيف يوزن شيء معنوي في شيء حسي يوضع، كيف يوزن هذا؟ تمام، فالقضية كلها معنوي في معنوي، تمام، هكذا قالوا. لكن الرد عليهم سهل جدا يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم الآن الموت الذي يذوقه الناس أمر حسي ولا معنوي؟ إحنا ما نشوفه معنوي تماما. هذا الأمر المعنوي مثلا، هذا الموت الذي يكون أمرا معنويا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجسد بجسد، يؤتى يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، تمام يا أخواني. فالأشياء ممكن. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر في الحديث الصحيح أن سورة البقرة وآل عمران يعني من يقرأهما ويحافظ عليهما قال يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما تظلان صاحبهما. فشوف يا أخواني أنا أريد أن أصل إلى نتيجة القضية قضية الدين. من أراد أن يحكم الدين لعقله ومزاجه وتفكيره وفكره سقط وضل وزاغ وانحرف، وهذا سبب زيغ المعتزلة ومن لف لفيفهم. إياك أن تحكم أمر الدين تماما، أن تجعل أمور الدين كلها ترجع لعقلك وهواك وتفكيرك ومزاجك. وكل الفرق التي انحرفت سبب انحرافها وتحكيم العقول يا أخواني، تحكيم عقولهم في دين الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي نقف عليها في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، والصلاة نور. كلمة نور جاءت نكرة، والنكرة طبعا تفيد الإطلاق هنا وأيضا تفيد العموم. فالنبي ما حدد أي نور هذا، نور لك في قبرك، نور لك في قلبك، نور لك في حياتك، نور لك في ضميرك في وجدانك، نور لك يعني في قبرك. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق العبارة، والإطلاق يفيد كل الأشياء التي ذكرناها يا أخواني. نور لك في الحياة، الصلاة يا أخواني نور، نور من خلالها تميز بين طرق الحق وطرق الضلالة. لكن أيضا هنا إشكال لعل البعض طبعا يشكل عليه هذه المسألة، يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، وأيضا في آثار أخرى من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر مع رؤوس الكفر الأربعة لذكرهم فرعون وهامان وقارون وأمية وأبي بن خلف طبعا البعض يقول يعني أصلي أنا فلا أجد للصلاة أثر، أنا لا أجد أن الصلاة نور. نقول لمثل هؤلاء عد إلى نفسك وحاسب نفسك، كيف حالك مع الصلاة؟ هل أنت تأتي بالصلاة كما هي؟ لعل هناك إشكال عندك إما في السبب يعني في السبب أو الأركان أو الشروط تمام، أو هناك تقع في مانع من موانع قبول الصلاة تمام يا أخواني. وإلا ثق كل الثقة أن كلام الله حق، الله عز وجل عندما يقول في كتابه جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الحقيقية التي يحافظ عليها المسلم ثق كل الثقة في أنها كذلك. لكن عندما لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر وتقع تماما وترتكب المعاصي والآثام، عد فحاسب نفسك تمام، حاسب نفسك في الصلاة، كيف حالك مع الصلاة؟ هل أنت تقيمها؟ هل أنت تؤديها كما يجب؟ هل أنت تحافظ على سننها وأركانها وواجباتها؟ هل تحافظ على أسبابها؟ هل تحافظ على الإخلاص فيها؟ هل أسئلة كثيرة ينبغي أن تسأل نفسك حتى تكون الصلاة نورا، حتى تكون الصلاة نور كما ذكرها وكلام النبي حق صلى الله عليه وسلم، إذ لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال والصدقة برهان، والصدقة برهان، برهان على ماذا يا إخواني؟ برهان على إيمانك. يعني نحن ذكرنا أن هذه الأعمال المذكورة في الحديث كلها تدل على ماذا؟ على قضية الإيمان، زيادة أو نقصان. برهان على إيمانك تمام؟ وكذلك الصدقة أكبر دليل على أنك سالم من البخل والشح، لأن الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لماذا يا أخوان الصدقة برهان؟ لأن المال وقضية المال وحب المال هذا أمر متقرر في الفطرة، ففي فطرتك التي فطرك الله عز وجل عليه المال محبوب، تحبه الفطرة الإنسانية، وهذا الأمر مقرر في كتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في أكثر من آية ذكر يعني في قوله تعالى وتحبون المال حبا جما، حبا عظيما، حبا كثيرا. فهذا الإنسان المفطور على حب المال عندما يتصدق بذلك المحبوب وعندما يبذل ذلك المحبوب، فهذا أكبر دليل على أنك صادق في إيمانك وصادق في دعوة. وإلى قضايا أخوان قضية، ما هي قضية دعوة؟ وهنا أريد أن طبعا أن ألفت انتباهكم لأمر، الحقائق لا بد لها من براهين يا أخوان، الحقائق لا بد لها من براهين، وكل يدعي الوصل بليلى وليلى لا تقر له بذاك. يعني كثير من الناس اليوم يقول لك أنا كذا أنا كذا أنا كذا، لكن تعال ضعه على المحك، تمام، ضعه على الميزان، ضعه على المحك، تجد أنها كلها دعاوى، دعاوى فاشلة. فالقضية تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى إثبات، تمام، تحتاج إلى إثبات. المستقيم المتقي الطائع الذي يدعي أنه يعني على خير وعلى صلاح لا بد أن يبرهن. كيف يبرهن؟ من خلال هذه الأشياء التي ذكرناها لكم. قال بعدها صلى الله عليه وسلم، قال والصبر ضياء. ولم يقل النبي الصبر نور يا أخوان، لأن هناك فرق بين النور والضياء. الشمس الآن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الشمس قال جعل الشمس ضياء. الضياء فيه شيء من الحرارة والنور، تماما، لكن النور لا يكون فيه شيء من الحرارة، وإنما هو إشراق فقط، إشراق فقط. الصبر فيه حرارة، والحرارة تقتضي الألم، وأنت في صبرك لا بد أن تتألم، لا بد أن تتألم، سواء كان صبرك على أقدار الله أو كان صبرك على الطاعات أو صبرك عن المعاصي، بأنواعه الثلاثة لا بد أن تتألم. وإلا الصبر إيش تعرف يا أخوان؟ هو حبس النفس، هاي النفس تريد الانطلاق، تمام، تريد الانفلات، فأنت تمسك بزمامها، تمام، تمسك بزمامها، وهذا الأمر صعب، وهذا الأمر خيار، يحتاج منك إلى جهد، تمام. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية وهذه المسألة، قال والصبر ضياء. وفي بعض الآثار والصيام ضياء، جاء في نسخ رواية أخرى عند الإمام مسلم قال والصيام ضياء، لأن الصيام لا يكون إلا بالصبر أخوان. يعني حتى في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أكثر المفسرين على أن المراد بالصابرين هم الصائمون عنه، لأن الصبر أيضا الصيام يعودك على الصبر، يعودك على الصبر. قال والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. كيف حجة لك أو عليك؟ متى يكون حجة لك القرآن؟ أيوه، إذا قرأته، قرأت طبعا حروفه وكلماته وآياته وسوره، ثم عملت بمقتضى تلك الآيات، ووقفت عند حدود الآيات وكلام الله تبارك وتعالى، عندها يكون حجة لك، حجة لك والله، نور وبرهان وضياء لك في الحياة الدنيا، تمام. وكذلك يكون يوم القيامة قائدا لك إلى جنات عرضها السماوات والأرض. لكن متى يكون القرآن حجة عليك؟ ترى القرآن بالنسبة لك يا مسلم ما في مناص، أنت واحد من هذين الشخصين، إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، في طرف ثالث ما في قضية طرف ثالث يا أخواني، هما طرفان لا ثالث لهما، إما يكون حجة لك كما قلنا، وإما أن يكون حجة عليك. يعني تقرأ في كتاب الله عز وجل الآيات التي تحرم عليك الغيبة والنميمة ثم تقع في مثل هذا، فهذا يكون حجة عليك. تقرأ آيات تحرم عليك أشياء الربا والزنا وغير ذلك ثم تقع في ذلك، هذا القرآن يوم القيامة يكون حجة عليك يوم القيامة، حجة عليك يوم القيامة. فحامل القرآن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قال حامل القرآن وقارئ القرآن إما غارم وإما غانم، إما غارم وإما غانم، وليس هناك مرتبة ثالثة، إما أن يكون له وإما أن يكون عليه. فعلى المسلم يا أخواني أن يعود إلى نفسه. الآن أنت قبل أن تموت عد إلى نفسك وحاسب نفسك، واسأل نفسك هذا السؤال، يا هل ترى يوم القيامة القرآن سوف يكون حجة لك أم عليك؟ حاسب نفسك وعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسألة وذكر هذه القضية، وهذا الأمر يا أخواني يدل على عظمة القرآن، وأن القرآن لن يضيع هكذا سدى، بل إنه إما أن يكون للإنسان أو على الإنسان، إما أن يكون للإنسان أو على الإنسان. ثم آخر جملة طبعا في هذا الحديث قال فبائع نفسه، فكل الناس يغدر، كل الناس يغدو، والغدوة هي الذهاب في الصباح الباكر. قال كل الناس يغدو أي يذهب، كل الناس، انظر إلى الناس في الصباح الباكر، كل الناس يذهب إلى عمله، تمام؟ فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حال الناس يا أخواني، الناس كلهم يخرجون إلى الأعمال. وهؤلاء الناس أحد شخصين اثنين لا ثالث لهما، إما يكون بائع نفسه لله ويشتري جنة عرضها السماوات والأرض من خلال الامتثال لأوامر الله والابتعاد عن نواهي الله عز وجل، هذا يكون بائع نفسه لله مشتري لجنة عرضها السماوات والأرض، أو يكون العكس، أو يكون العكس يا أخواني، موبقها يعني مهلكها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها يعني مهلكها. إذا أصر الإنسان على الآثام والمعاصي هذا يوبق نفسه ويهلك نفسه، لأن الحرية يا أخواني، أصلا الحرية يعني، إلى كل من يدعي الحرية ودعاة الحرية، الحرية الحقيقية هي القيام بطاعة الله تبارك وتعالى، وليس لإطلاق الإنسان لنفسه زمامها دون أن يكون لها طبعا يزمها. لذلك رحم الله ابن القيم عندما قال هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، وبلوا برق النفس والشيطان. هناك أمر يا أخواني، طبعا في ختام حتى أنبه على أمر، هناك مناسبة بين أول الحديث وآخر الحديث، أول الحديث وآخر الحديث. فأوله طبعا كلها أعمال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطهور وذكر الحمد لله وذكر التسبيح، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر الصدقة، ثم ذكر الصبر، تماما، ثم ذكر القرآن، تمام، ثم ذكر آخر جملة قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. طبعا المناسبة في ذلك أن من عمل هذه الأعمال كلها، مناسبة آخر جملة، من عمل وجاء بالأعمال كلها هذا أعتق نفسه، هذا أعتق نفسه، ومن لم يعمل بتلك الأعمال هذا أوبق نفسه وأهلك نفسه. الشيخ طبعا عبد الرزاق البدر حفظه الله وطال الله في عمره على طاعته يذكر سبحان الله مثال على ذلك، قال صلاة الفجر، صلاة الفجر جمعت كل هذه الأشياء المذكورة في الحديث. وصلاة الفجر أين يؤديها الإنسان؟ الفجر أول عمل تقوم به في فجرك في أول نهارك هو صلاة الفجر جماعة في المساجد، تمام؟ فصلاة الفجر ذكرت فيها الأشياء كلها، الطهور، لأنه لا صلاة بغير وضوء، صح؟ لا صلاة بغير وضوء، لا بد أن تتوضأ. ثم الأمر الثاني، ما هو الأمر الثاني؟ إيكم هذا؟ فيها تسبيح؟ طبعا صلاة ما فيها تسبيح؟ فيها تحميد؟ فيها تحميد. ثم ماذا؟ والصلاة نور، هي صلاة أصلا، والصلاة نور، وكذلك أيضا صدقة، فيها صدقة؟ فيها صدقة؟ أين الصدقة فيها؟ أحسنتم، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، ففيها صدقة. وكذلك الصبر ضياء، فيها صبر؟ ولا شو ما فيها صبر، لا سيما في أيام البرد القاسي الشديد، كيف ما بدك تصبر تتحمل الوضوء الماء البارد ثم تأتي إلى المسجد، هذا يحتاج إلى صبر على طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك قرآن، فيها قرآن؟ نعم فيها قرآن، حيث يتلى كتاب الله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فشوفوا سبحان الله، صلاة الفجر جمعت كل هذه الأشياء المذكورة في حديث واحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.